صلى على النبي. الشيطان يعدكم الله Oh, صدقتك لا يفتح عليك وزيد. وما والله بما يعملون خبير للفقراء Yeah. وَلَا يَعْلَمُ عَلَيْهِمْ Oh, يوم نبيه إلى الله ثم توفي